لقد انهزمت أمريكا في العراق وها هي تنهار، فلقد جاءت إلى العراق وليس للمجاهدين فيه تنظيم يقاتل، وها هو جيشها خرج ولنا دولة وجيش. خرج جيش أمريكا وجيشنا باق يزداد قوة يوما بعد يوم، وهذه حقيقة الهزيمة وعين النصر. لقد غاصت أقدام أمريكا في الوحل والتفت حول عنقها الحبال وسدت عليها الطرق وأغلقت في وجهها الأبواب وأحكمت عليها الشباك، وبدأت تتهاوى آيلة للانهيار والسقوط، فجمعت شياطينها ففكروا وقدروا ونظروا وعبسوا وبسروا، فقدروا أن لا طاقة لهم بالمواجهة ولا بد من الانسحاب والعودة إلى حرب الوكالة. وقد صرح بالهزيمة قبل أيام من حيث لا يدري أغبى وزير دفاع أمريكي في المؤتمر الصحفي إثر إعلانهم إعادة هيكلية قواتهم وتخفيضها قائلا: لقد أجرينا مراجعات مركزة وكان لا بد من القيام بهذه المراجعات. وبالتأكيد كان قرار انسحابهم من العراق من أهم تلك المراجعات. فما حقيقة هذا الانسحاب؟ وما هي أسبابه؟ وما هو الحال بعده في العراق؟ فأما حقيقته فهو هزيمة نكراء، تحاول أمريكا عابثة إخفاءها بدعوى الانسحاب. ولقد ضاق صدر السيناتور جون مكين واستشاط غيظا ولم يعد يطيق صبرا، فصرح بالحقيقة قبل أن يموت كمدا وقهرا قائلا عن الانسحاب: إن القرار نكسة سيئة للولايات المتحدة في العالم. وقال: الانسحاب انتصار لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم. وقال ميت رومني أحد مرشحي الحزب الجمهوري: الانسحاب يبدد الانتصارات التي حققتها الولايات في الشرق الأوسط. وحقيقة الانسحاب ثانيا أنه تكتيك سياسي عسكري في محاولة يائسة للتخفيف من حدة الجهاد بدعوى ذهاب مبرره، وللتخفيف من خسائر أمريكا التي لم تعد تطاق، وللموازنة مع ميزانية البنتاغون التي باتت بفضل الله عاجزة عن مواصلة دعم الجيش وتمويل الحرب، هذا إضافة إلى العودة تدريجيا إلى حرب الوكالة.